قال: وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القمامة على ما كانت عليه في الجاهلية. لحظة. وعن رجل من الأنصار، كلمة رجل هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وهل نقبل في روايات الحديث رجل نكرة؟ لا نقبل. لماذا؟ لأننا في حاجة إلى أن نفتش عليه لنعرف مكانته في الحفظ والضبط والإتقان والعدالة، فإن كان مستوف للشروط قبلنا روايته، وإن لم يكن مستوف للشروط كما قال صاحب البيقونية يرويه عدل ضابط في نقله عن إيه كذا مثله، لكن حينما يقول رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الأنصار؟ أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله الذين عاصروا رسول الله بالمدينة، الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن مجموع كلمة الأنصار تجمع الصحابة بالمدينة، إذن جميع الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم تبحثون في السند عن الرجال للعدالة، فإن علماء الحديث وعلماء الأمة مجمعون على أن جميع الصحابة عدول، على أن إيش؟ جميع الصحابة عدول. فقوله عن رجل من الأنصار يساوي عن صحابي من أصحاب رسول الله. إذن مجيء رجل هنا لا يضر السند، لأننا عرفنا من أي الطبقات ومن أي الأجناس هذا الرجل صحابي، وصحابي لا يفتش عليه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. إلى هنا يعطينا بأن القسامة ليست ابتداء إسلامي، بل هي موجودة قبل الإسلام، فجاء الإسلام وأقرها. فقول الصحابي أقر رسول الله، علماء الحديث متفقون بأن ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال سنة رسول الله إما قول أو فعل أو إيش؟ تقرير. بمعنى يقر غيره على فعل شهده أو بلغه عنه. يستدلون لهذا بحادثة الضب. قدم طعام لرسول الله ومعه جماعة من أصحابه، فقالت امرأة من داخل البيت: ألا تخبروا رسول الله بما سيأكل؟ مش تقولوا له حيأكل ايه؟ وده شيء من أدب المآدب، طعام جديد الضيف ما يعرفه، عرفه اياه، يمكن ما يناسب معدته، يمكن ما يشتهي، يمكن أشياء كثيرة. فقالوا: يا رسول الله إنه الضب. فكف يده يبغى ياكل كفى. لما كف رسول الله يده عن الضب من حياكل؟ حيسكتوا؟ تساءلوا، سأل خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ أنت كنت عايز تأكل وأنت ما تعرفه، بعد ما عرفته أنه الأستاذ الضب كفيت يدك، حرام هو؟ قال: لا. إذا كف يده لا على أنه حرام، إذا هناك سبب آخر تطلع إليه الحاضرون جميعا، فبينه صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. ليس إيش؟ بأرض قومي. مكة ما فيها ضباب، الضباب في أعالي هناك صحاري نجد، وكلما كان الهواء صحيحا والأرض نقية كلما وجد الضب، ولا يوجد في هواء وخم قط. ربما قضى الأيام العديدة على تلقي الهواء في فيه مجتزئا عن الماء، فلما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم أنه ليس حرام ولكن القضية قضية إيش؟ تعود، ما فارت قوم ما أكلت قبل هذا. وإلى الآن يوجد في بعض الناس لو جئت إليه بالضب أقول لك مذبوح بسكين من ذهب ومسلوق بسكين من فضة ومقلي على سمن الغزال، وقلت له هذا ضب صفته كذا وكذا، ضب على مين؟ دبحينه بسكين ذهب وسلخينه بسكين فضة وقليناه بسمن الغزال. قل بس كل هذا خليه عندكم، ليش ما تأكل؟ قل عمري مضوط. ما يقول حرام، قل لا ما تعود. وهكذا أيها الإخوة، كل قطر في العالم له أكلة مفضلة وأكلة مختصة به، يجدها من التفكه والتندر بينما يعيبها عليه غيره، واللي يعيب هذا يكون عنده أكلة تعاب عليه 20 مرة. فهنا لما سمع خالد: ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، طيب خالد بن الوليد يعافه ولا يأكله؟ فاجتره خالد إليه أمامه وأخذ يأكل، اللي على مأدبة واحدة وخالد يأكل، رسول الله غمض عينه ولا شايفه؟ أقره ولا نهاه؟ إذن التقرير نوع من أنواع السنة التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وقول الأنصار هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في إيش؟ في الجاهلية. إذن الإسلام جاء وتوجد قضايا من قضايا الجاهلية، ماذا كان موقف الإسلام منها؟ منها ما ألغاه، ومنها ما هذبه، ومنها ما تركوا على ما هو عليه. عقود الأنكحة وزوجات المشركين في بيوتهم بأولادهم، هل أنكر هذه العقود؟ هل طلبهم تجديدها في الإسلام على ما هي عليه؟ التعداد أسلم قيس وعنده 10 نسوة. هذب هذا العدد وقال اختر منهن 4 وفارق سائرهن. الطلاق، كان الرجل يمكن أن يطلق المرأة 100 مرة، يطلقها ويتركها في العدة، فإذا قاربت الخروج من العدة راجعها، وليس هناك عدد، حتى جاء قوله تعالى إيش؟ الطلاق مرتان، يعني مرتان فيهما الرجعة، وجاء البت عند الثالثة، فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاح زوجة الأب كان موجود، وإلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من أبناء الزوج ما يؤم زوجة الأب، من خلفه عليها ولده من غيرها وأنجب منها، فأبطل الله هذا النوع بالكلية. وهكذا ما كانوا عليه في الجاهلية من أمور إن وافقت الإسلام أقرها على ما هي عليه، وإن خالفت في الشكل والصورة هذبها وعدلها، وإن خالفت في المبدأ ألغاها. ونحن نعلم الزواج ببنت الابن بالتبني، وألغي ذلك في قضية زيد وزينب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم حتى ولا نسائكم. إذن هنا الأنصاري يقول أقر النبي صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، نعم، وكذلك أقر غيرها أو هذبه أو ألغاه إذا لم يكن إيش مناسبا. تأملوا يا إخوان صنيع المؤلف حينما ساق حديث عبد الله بن سهل بطوله، وما في هذا الحديث من احتمالات واختلاف في الاستنتاج منه، هل حكم صلى الله عليه وسلم بالقسامة أو لم يحكم، وهل جرت قسامة فيه أو لم تجري، وكل ممن يثبت القسامة وينفيها يستدل بحديث عبد الله بن سهل. فالمستدلون به يقولون إنه قال للأنصار أتحلفون 50 يمينا وتستحقون إيش دم صاحبكم، وفي رواية وتستحقون قاتلكم وتستحقون قاتل صاحبكم، أتحلفون على رجل منهم وأدفعه إليكم برمته. فقالوا هذه ألفاظ كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لو حلف الأنصار 50 يمينا على رجل لأعطاهم إياه برمته يقتصون منه. إذن استنتجوا من هذا أن الرسول حكم بالفعل بالقصاص في القسام، والآخرون الذين ينفونها بالكلية يقولون في هذا الحديث إنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف لا المدعين ولا المدعى عليه، المدعون اعتذروا بعدم حضورهم، والمدعى عليهم اعتذروا بأن خصمهم يهودي، فحينئذ وداه صلى الله عليه وسلم من عنده. إذا ما في قسام، ولكل من الفريقين استدلالات بآثار أخرى وروايات لا حصر لها في ألفاظ هذا الحديث عبد الله بن سهل. ومن هنا وقع الخلاف بين الأئمة كما قدمنا، وسنجمل القول فيها إن شاء الله بعد إيراد المؤلف لحديث عبد الله بن سهل الذي فيه احتمالات. ساق هذا الحديث الذي يرويه مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. هنا حكم عام أقرها، بما استدل بها؟ على قصاص ولا على دية؟ أقرها مجرد إقرار فقط؟ قال لا، أقرها وحكم بها في رجل من الأنصار قتلته اليهود. إذن هذا الحديث الذي يورده المؤلف بعد حديث عبد الله بن سهل نص صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية يحلف 50 رجل، سواء بدأنا بالمدعى عليهم أو بدأنا بالمدعين. هذه خلافات شكلية بسبب الروايات التي جاءت. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله اكتفى بإيراد النصوص في أمر القسامة. ولما كانت القسامة من الأهمية بمكان والخلاف فيها، لم أرى مسألة اختلف فيها العلماء سواء الأئمة الأربعة أو خارجا عنهم كمسألة القسامة. وأوردت سابقا كلام ابن عبد البر في الاستذكار إنها فيها خلافات كثيرة جدا لا يمكن أن يحويها كتاب، فضلا من أن يشتملها باب. وقد بحثها بحثا وافيا في كتابه التمهيد قبل الاستذكار، ثم بحثها أيضا ابن حجر في فتح الباري، كما بحثها غيرهما في أو غيره في مراجع أخرى، كتب الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة كلها مشحونة بها. ونحن الآن قد مضينا أو أمضينا فيها 3 ليال، ولا نستطيع أن نقول أحصينا ولا استوعبنا، لا ولا يمكن هذا. بعدما قال حافظ المغرب ابن عبد البر لا يمكن أن يستوفيها كتاب، فضلا من أن يستوعبها إيش بل. فكذلك نحن صغار الطلاب. ولكن بهذه المناسبة وتقريبا الأخ الذي يريد أن يطالعها، نجمل أبحاثها الأساسية كالآتي: أولا، القسامة هي أيمان مختصة بالدماء، لا دخل لها في الأموال، وتختص من الدماء في النفس ولا دخل لها في الأطراف، يد ولا عين ولا رجل ما لها دخل فيها. ثانيا، للقسامة تاريخ قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها وحكم بها صلى الله عليه وسلم. ثالثا، اختلف العلماء في الإقرار بها وإثباتها أو نفيها بالكلية، والذين أقروا بها اختلفوا فيما بينهم. هل يقتص للمقتول من القاتل بالقسامة أم مجرد الدية فقط؟ وإذا كان يقتص من القاتل للمقتول بالقسامة عند من يقول بذلك كم يقتل بها؟ وهل تكون القسامة على واحد أو على أكثر؟ أما انقسامهم في إثبات القسامة وعدم إثباتها فالأئمة الأربعة يثبتونها وبصرف النظر عن الاختلاف في الهيئة والكيفية وموجبها. من الذي ينفيها نهائيا؟ يروي ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز أنه ينفيها، وابن حجر يروي عن عمر بن عبد العزيز روايتين مختلفتي الزمان والمكان. الأولى أنه قضى بها واقتص بها وهو أمير في المدينة، لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قبل أن يكون خليفة وأميرا للمؤمنين كان أميرا على المدينة لبني أمية، فلما انتقلت إليه الخلافة وانتقل عن المدينة إلى الشام تركه. ويذكر ابن حجر في تركه إياها أنه قال لبعض خواصه أريد أن أترك القسامة، قال لا يا أمير المؤمنين، إنك إن تركتها يكاد القتيل يقتل عند بابك ولا تعلم من قتله فتهدر دماء المسلمين، لأن القاتل يتحين فرصة الخفاء، فإذا ما علم أن وراءه قسامة باللوث كف وحفظ دماء المسلمين. هذه واحدة. ثم يروي عنه مرة أخرى أنه في يوم أبرز سريره أو أخرج سريره وأذن للناس في الدخول عليه، فاجتمع عنده قادة الجند ورؤساء العرب، فقال ما تقولون في القسامة؟ فأوجم الناس وشعروا من أنه يريد أن يخالفهم، لكن قام شخص وقال يا أمير المؤمنين القسامة ثابتة والقصاص بها ثابت. هذه شهادة في حضور الموجودين. التفت خلفه وقال ما تقول يا أبا قلابة؟ وأبرزه للناس. أبو قلابة كان وراء كرسي عمر حينما أبرز الكرسي فانتدبه باسمه، قال أبو قلابة ونصبني للناس، قال ما تقول في القسامة؟ قال يا أمير المؤمنين عندك رؤساء الجند ووجهاء العرب، أرأيت لو أن 50 منهم عندك الآن أقسموا 50 يمينا على رجل في دمشق في حمص بأنه زنى وهم لم يروه، أكنت ترجمه بذلك؟ قال لا. أرأيت لو شهدوا على لو حلفوا 50 يمينا على رجل في كذا سرق وهم لم يروه، أكنت تقيم عليه حد السرقة بأيمانهم؟ قال لا. ثم قام رجل وقال: أما سمعتم حديث أنس؟ وذكر قصة العرانيين الذين جاءوا واجتووا هواء المدينة 8 أشخاص، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا مع الراعي، راعي إبل الصدقة، إلى الخلاء، الهواء الطلق. قال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا وصحوا، وبعد أن صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي ومثلوا به وساقوا إبل الصدقة معهم سرخة. فعلم صلى الله عليه وسلم بأمرهم فأرسل في طلبهم ومعهم المري، وأدركوهم وجاءوا بهم فاعترفوا، فمثل بهم كما مثلوا بالراعي، سمل أعينهم وقطع يديهم وتركوا في الحرة يستسقون فلم يسقهم أحد. فقال شخص آخر: أما علمت ماذا ارتكبوا؟ أولئك ارتدوا عن الإسلام بعد إيمان، وقتلوا راعي رسول الله، ومثلوا به وسرقوا المال. مورد حديث أنس إنما أراد بأنه لم يوقع القسامة على هؤلاء أنهم قتلوا الراعي، ولكن الموقف هنا يجاب عن أبي قلاب: إيرادك عدم الرجم لمن زنى بشهادة 50 من هؤلاء وأنهم لم يروه، وأنه لم يقطع في السرقة 50 يمينا منهم، قياس مع الفارق من الناحية العلمية، لأن قسامة 50 من أولياء الدم أو المدعى عليهم إنما جاء أولياء الدم باللوث الذي هو قرينة، وانقدحت عندهم دلالة على ارتكاب الجاني لقتل القتيل. ولكن هؤلاء هنا 50 ولا 100، ما الذي أورد على أذهانهم زنا شخص بعيد عنهم؟ ما هناك موجب ولا مورد، ما في إشاعات، ما في شيء. إذن كون إنسان يزني في أي بلد ويأتي جماعة ويشهدون عليه يؤدبون، لأنهم ما شهدوا بموجب. ما موجب الشهادة إذن؟ هل رأوا؟ لا. هل هناك قرينة؟ هل هناك لوث؟ لا. إذن شهادتهم باطلة، وإيراد ذلك غير صحيح. يهمنا الجانب الذي لم يقل بالقسامة. عمر بن عبد العزيز قال بها أولا وهو أمير بالمدينة، ثم رجع عنها حينما كان خليفة وأميرا للمؤمنين بالشام. جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه لم يقد بها، إذن يقرها، فمعاوية يقرها ولكن في المال فقط، فوافق أبا حنيفة ومين والشافعي، بينما مالك وأحمد يقرونها ويقتصون بها. الحسن البصري روي عنه أنه قال: الأخذ بالقسامة جاهلية، ولو كان لي من الأمر شيء لنكلت بالذين يقسمون في القسامة، لأنهم يقسمون على ما لم رأوا ولم سمعوا. ولكن هل يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية اشتهرت بين مدينتين، خيبر وأهل خيبر علموا بها، المدينة وأهل المدينة علموا بها، والكل أقرها، هل نرد هذا كله لرأي الحسن بأنهم شهدوا على ما لم يروا أو يسمعوا؟ ولهذا يقول القاضي عياض: القسامة عمل مستقل بذاته لا يقاس على قواعد البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هي بذاتها قسم مستقل. إذن من يقول بها؟ الأئمة الأربعة. من لم يقل بها؟ على رأسهم الحسن البصري بلا نزاع، عمر بن عبد العزيز في خلاف عنه، سالم بن عبد الله بن عمر وهو من فقهاء المدينة، سبق عمر بن عبد العزيز بعدم القول بها، وهذا من فقهاء الفقهاء السبعة بالمدينة. أهل مكة لم يقولوا بالقسامة، ابن الزبير قال بها واقتص بها. إذن الخلاف فيها لا نستطيع أن نستوعبه ولا أن نورده. بقيت الأشياء الجانبية يشترطون في إيراد القسامة شرطا أساسيا، وهو وجود القتيل. بمعنى لو أن جماعة دعت على أن واحدا منهم قتل واتهموا فيه فلان بعينه، وين هو القتيل هذا؟ قالوا ما شفناه، ما ندري. قالوا إنه قتل. لا يمكن هذا، لابد من وجود القتيل ومشاهدته. كونه اختفى، يمكن هرب إلى جهة، يمكن خرج إلى جهة دون أن يعلم أحد، فنقيم القسامة هو حي يرزق. وهذه قاعدة أخذ بها القانون في إثبات جناية القتل. ومما يشترطونه أيضا للقسامة اتفاق أولياء الدم على شخص. بمعنى إن كان ولي الدم واحد وقال قتله فلان، ثم بعد فترة قال لا فلما قتله فلان لشخص آخر فلا قسامة، لأننا لا ندري أي الفلانين الأصدق، ولا يمكن أن نقيم القسامة ونقتص على شك. أو كان أولياء الدم جماعة، بعضهم قال فلان والبعض الآخر قال إيش، لا فلان، فحينئذ لا قسامة، لأننا لا ندري فلان أي الطائفتين هو الذي قد اختلف، فيكون حينئذ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا أثبتنا القسامة وقلنا فيها القصاص، بما أو كم يقتل بالقسامة؟ الجمهور على أنه لا يقتل بها إلا واحد. تحلفون 50 يمينا على رجل منهم، على واحد منهم، ولو كان الشك في جماعة أنهم تمالؤوا على قتله، من يقتل؟ الجمهور على أن الأيمان تكون في مقابل الجماعة، يختار المدعون واحدا من الجماعة، إن كانت في العمد يحلفون عليه ويدفع إليهم برمته. الشافعي رحمه الله يقول: إذا كان الادعاء على جماعة محدودة 3 4 5 وثبتت القسامة ووقعت الأيمان، قتلوا بالقسامة. إذن الجمهور على أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد، والشافعي يقول يمكن أن يقتل بها أكثر من واحد. لماذا؟ قال لأن القسامة نيابة عن إيش؟ عن إيش يا جماعة؟ عن البينة. وإذا جاءت البينة وشهدوا 4-5-2 تقتل الجماعة بالواحد ولا لا؟ تقتل. فقال القسامة بينة وقد قامت البينة فيقتل بها. والجمهور يقولون إن أقل ما يفترض فيه أنه قتل واحد، وكونهم جماعة اشتركوا هذا من النوادر. من الذين يحلفون الأيمان؟ يتفقون على أنهم العصبة، وتقسم الأيمان على حظ ميراثهم عند مالك رحمه الله. ولكن هل يوجد في العصبة من تتفاوت حصصهم في الميراث؟ العصبة إما الأولاد فهم سواء، الإخوان سواء، الأعمام أبناء الأعمام كلهم سواء، الإخوة لهم لا دخل لهم في هذا، ليسوا بعصبة. إذن كيف على اختلاف ميراثهم من الديار؟ من الذي يحلف بالذات أيمان القسامة 50؟ الجمهور ألا دخل للنسوة، وأنه إذا لم يكن في أحد الفريقين إلا واحد حلف 50 يمينا. ولكن عند مالك في دعوى العمد لا يقل عدد الحالفين عن 2 فأكثر، وفي حالة انكسار العدد وجد 7 قسمنا 50 على 7. والنسوة يقول الجمهور لا دخل لهن في أيمان القسامة وإن كنا وارثات في الدية. وعند مالك لا دخل للنسوة في العمد لأن العمد فيه قصاص، والنسوة لا تقبل شهادتهن في قتل العمد، ولا يقتص في قضية قتل بشهادة النساء. ولكن عند مالك إذا كانت الدعوة خطأ وتعينت الأيمان في دعوة القتل خطأ، مالك يقول تدخل النسوة هنا. ليش؟ إيش الفرق بين الخطأ تقبل فيه النسوة وبين العمد لا تقبل؟ قال القسامة في العمد تستوجب القصاص، والنسوة لا دخل لهن في شهادة ولا دعوى قصاص. أما الخطأ مآله إيش؟ الدية. والدية إيش؟ مال. والمرأة تحلف على المال، فيقبل أيمان النسوة في الخطأ. إذا تنازل بعض أولياء الدم عن القسامة نكل، قال من بحالف، هناك من يسقط القسامة نهائيا لأن واحد من أولياء الدم، والبعض يشترط في أن يكون هذا الواحد الذي نكل عن الأيمان ممن يكون له حق التنازل عن الدم، وهم الورثة الفعليين. هذه على ما قدمنا موجز ما يمكن أن يقف عليه الإنسان من مباحث القسامة في أمهات كتب الفقه والحديث. وأنصح الإخوة بالرجوع إلى هذه الكتب الثلاث، الاستذكار والتمهيد وفتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى. ومرة أخرى أقول الذي يهمنا في مثل هذا الباب الهام، أو كما أقول باب المشاكل، أننا نستوعب أصول المسائل وأمهاتها، والبقية الفرعية التي يتفرع عنها لا تخلو جزئية من خلاف فيها. وبالله تعالى التوفيق. قلنا الجمهور لا يكون القصاص لا يكون القصاص في القسامة عنده إلا على الواحد، بخلاف الشافعية يراها في الجماعة. شو قلت إيش؟ الشافعي رحمه الله يقتل الجماعة بالواحد في القسامة خلافا للجمهور. وقلنا أولا أن في العمد أن لا يختص في العمد إلا مالك وأحمد بخلاف الشافعي وأبو حنيفة، فيريان في القسامة الدية فقط. كيف نوفق بينهم؟ لا، احنا سبق قدمنا في موجز أقل من هذا بأن عن الشافعي قولان، قول يختص به وقول لا يختص بها. فعلى رواية أنه يختص بها يمكن أن يختص من الجماعة بالواحد، ونقل القولين عن الشافعي متفق عليه في هذه المراجع التي ذكرتها، وسبق أن ذكرت هذا سابقا، قلت مالك وأحمد تثبت القسامة ويختص بها، أبو حنيفة تثبت القسامة ولا قصاص فيها، الشافعي عنه القولان. سبق أن أملينا هذا وقلناه سابقا.